هذا الحديث عن فوائد هامة عندنا. فعندما يقول صعدت فوق بيت حفصة، ما الذي أسلمه من الصعود؟ أنه له أخت. إذن هذه علاقة تربوية. قلنا النساء خمسة أقسام، أم وزوجة وأخت وبنت. فكانت الأخت بابا له لنقل العلم، باب تربوي. فصارت حفصة أخت لابن عمر ناشدة تربوية له ليتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. فيقول صعدت فوق بيت حفصة، بيت حفصة هذا شباب والله مسقوف. فإذا قلتم مسقوف فكيف يقول فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين يقول؟ سماوي وهو يعني يثبت السماوي ثم العوراء يفرده جامع زوجه ويتعرض والأمر مكشوف حتى يراه. يبقى لا بد أن يكون للبيت جزء مسقوف يحمل عورات وجزء مكشوف يدخل الهواء والشمس ينقي البيت من داخله. هذا البيت مفقود هندسيا عندنا في هذه الايام. كلما تعجبون عندما اقول اني قرات في سنه 1978 في مجلة صادرة عن نقابة المهندسين تقول إن حل أزمة الإسكان في مصر يرجع إلى المسكن الإسلامي الذي يتكون من طابقين. كان نقابة المهندسين تعرف النظام الإسلامي له نظام في البيوت، والبيت يتكون من طابقين. هذا البيت يا إخواني يأخذ الجزء الأكبر من هوائه وشمسه من وسطه وداخله. احنا الان عندما نبني البيوت بنجعل النوافذ الكبيرة على الخارج وبنجعل جزء صغير كده نود نوم الغيناه لأجل الإنارة. هذا الجزء في البيت الإسلامي أساس يقوم بدور لا يقل عن حجرة النوم، لأنه موطن التربية. اليوم الولد إذا أراد أن يلعب ويلعب أمه فضلا عن أبيه تقول له الشاب، فيخرج الولد وقد تربى في شارع لم يتربى في بيته. لكن لما كان هذا الجزء الأساسي في وسط البيت متسع، النوافذ عليه والأبواب عليه، صار ذلك الجزء هو المكان الذي يلعب فيه الطفل، فيلعب ولا يسمع إلا كلمات من مربيه، من أبيه وأمه وأخيه وعمه وجده وجدته، يسمع الكلام المربي. فيتربى، ولذلك كانوا قديما يقولون هذا من بيت فلان، من بيت فلان. وكانت أمثالهم يقولون فيها الولد سر أبيه. أما اليوم فقد